عذرا رسول الله قصرت في وصفك فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما للرجل تتوركم قد جمال الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرف. والله لو ماء البحار بجمعه كان البلاد في وصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي محمد تفجر جنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيته في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره لان نور محمد الذي يخسف. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعبك القرآن فينا هاديا وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الاله ولا ورى بشرا يرى بمحمد بين الورى. الجمع طيب كريم من هذه الاحاب الطيبة العاطرة. نعود مرة اخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع الى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. وذلكم العالم القرآن القارب بتحرير بعثة الجنة العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمود علي الإذاعي المعروف عمي وهنا باي مركز التقاضي بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلة التوفيق ولنا ولحضراتكم وحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت أن أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحق نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية إلى الكهف فقالوا ربنا إذا والفتيت إلى الكهف فقالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على فتية

تسا ورعا كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ذلك من آيات ذلك من آيات الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا وترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا طلعت تزور ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا

لو اطلقت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فلينظر أيها أزكى طعاما لا طعاما فليأكل طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أخذنا عليهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا وكذلك أعثرنا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا Yeah. فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا بنوا عليهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا سيقولون بلى سيقولون بلى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ويقولون سبعة ويقولون سبعة وثامنهم كلب قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل سيقولون بلى سيقولون بلى سيقولون بلى سترابعهم كلبهم ويقولون ويقولون خمسة ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

قل الله أعلم بما لبثوا واذكر ربك إذا نسيت له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه وَدَخَلَ اللَّهُ